في كلامه. برضو كالعادة علشان طبيعة الدرس دي مختلفة شوية، ما هياش درس أو المحاضرات ديت ما هياش مجرد شرح المتن أو شرح الكتاب أو قراءة نصية الموضوع، فبتبدو أن كل محاضرة فيها أو كل لقاء فيه ذو طابع مختلف يعني، وبدأت بناء على طبيعة الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فإذا كان بيتكلم في موضوع علمي بنحاول يا إما ندعم النقل بتاعه، يا إما نناقشه فيه، يا إما نعرضه، يا إما نوثقه، يا إما نضيفه، يا إما نشرح الغريب في كلامه أو كده، طالما هو بيتكلم في قضية علمية زي ما كان بيتكلم مثلا على الجغرافيا أو كده. فحاولنا ندي لمحة إجمالية على إيه علم الجغرافيا وما يتعلق به والحاجات دي كلها. لما جاء تكلم على قضية مزيج ما بين علم الفلسفة وعلم التصوف وعلم العقيدة، اتكلمنا على الغيبيات واتكلمنا بقدر ما قرأنا لأهل لمن خاضوا في هذه المعارف. فأحيانا بتبقى في طبيعة الكلام طبيعة علمية أو أقرب إلى البحث العلمي يعني، فهنا ساعتها بيسهل علينا أن احنا نسلك نفس المسلك بتاعه في محاولة التوثيق من مصادره ومحاولة مناقشته. لكن في قضايا تانية زي اللي هنتكلم فيها النهاردة، هي قضايا الإمام ابن خلدون أعمل فيها العقل يعني، ما هيش مجرد نقولات أو ما هيش دراسة أكاديمية لحاجة معينة، وإنما هو تأملات ابن خلدون نفسه للتاريخ اللي بدأ يطلع منها بهذه القواعد الكلية اللي هو استشفها وفهمها من رؤيته للتاريخ ومن سبره لتسلسل الأحداث وقيام الدول وانهيار الدول وزوال الملوك وغيرها من الأمور. فبدأ يحط فيها يطرح نظرته الفلسفية أو الفكرية. فهنا هتلاحظوا أن أنا ما كتبت لكمش عناصر معينة وما كتبت لكمش مراجع معينة، لأن هنا احنا ما بنناقش قضية علمية اتكلم فيها العلماء، وإنما بنناقش رؤية بقى ابن خلدون نفسه للإيه؟ للمجتمعات وللتاريخ. فطالما موضوع ذو طابع فكري يبقى اللي نقدر نعمله معاه ان احنا برضو لو في حاجة غامضة في كلامه نوضحها كدور اي شارح يعني لاي حاجة، والاهم من ذلك ان احنا نعمل احنا كمان فكرنا معاه ونناقشه او نأيده او ندعمه او نستدلله برضو او نتفلسف احنا كمان يعني. تمام، الفلسفة مش بفلوس يعني. فهنا طالما هي قضية عقلية يبقى نضيف عقلنا لعقوله ونحاول نشاركه في النظر ونشاركه في التدبر، ودوت بيستدعي منك انك انت تكون يعني لو عايز يقوى نظرك في هذا الامر محتاج تقرأ اكثر فقط في التاريخ يعني، فلان هو دوت المصدر اللي بص فيه ابن خلدون فطلع بهذه الايه بهذه الفلسفات. طالما بنتكلم في قضية فلسفية فخلونا نمهد أصلا لفكرة فلسفة التاريخ يعني، لأن هي ديت تقدر تقوله برضو بداية موضوعنا النهاردة أو اللي بيبدأ يتجلى فيها ابن خلدون يعني، وديت الجزء اللي شهر المقدمة وخلاها في هذه المكانة العظيمة يعني. فهل هناك ما يعرف فعلا بفلسفة التاريخ والكلام ده كله؟ أشرنا للكلام ده في أول تقريبا درس أو تاني درس، إن ابن خلدون لا يرى أن التاريخ حتمي أو أن التاريخ هو دورة بتعيد نفسها، ولكن هو يرى أن في سنن إلهية بتتكرر في الأمم وتتكرر في المجتمعات، فهو بيحاول يستنبط السنن ديت من اضطرادها ومن تكررها ويحاول ينظر يوجد لها سبب منطقي أو سبب عقلي ملائم لها، وبعد كده بيستخدمها لو حط يعني لو انت عايز تقرا في التاريخ تاريخ ابن خلدون نفسه بحيث ان يبقى معاك تطبيق عملي لفلسفته، لان هو هتلاقيه ان هو موظف فلسفته ديت في رؤيته لاحداث الايه لاحداث التاريخ. فمثلا في فمثلا هيتكلم ان في معنى العصبيه وان الدوله لابد لها من عصبيه عشان تقوم مش عارف ايه. بعد كده مثلا في ترجمه احد الملوك اللي دولتهم ما استمرتش وهو قتل سريعا من ملوك البربر زناته او قبائل زناته او قبائل مش فاكر مين في النواحي ديت، راح معلق في آخر التعليم يقول وكذلك سنة الله سبحانه وتعالى أن هو دعي النسب أو من يعني أو من لا عصبة لا يدوم له ملك أو غيرها. فهو بيستخدمها دايما وحتلاقي النفس ده متكرر في كل فاصل تاريخي، في قيام بني أمية، في قيام بني العباس، في كلامه على الموحدين، في كلامه على المرابطين، في كلامه على الأدارسة. حتلاقي التحليل دوت دايما موجود، في متكرر بانتظام وبالطراد في رؤيته للأحداث التاريخية، ان هو بيبدأ يحاول يجيبها من النظرة الاجتماعية اللي هو نظرها، او من التحليل اللي هو ايه اللي هو فيها. هنا بنبقى الخطوات اللي نقدر نقول ابن خلدون بيمشي بيها، ان هو بيرصد الأحداث وبيستخرج المشترك ما بين هذه الأحداث المتكررة. فانا لو عندي مثلا كل شوية ملك يقوم وكل شوية ملك ينتهي، فديت أحداث متكررة، هل في عوامل مشتركة ظاهرة؟ فأحيانا بنلاقي عوامل مشتركة وظاهرة، زي مثلا لما أشرنا أنه هو لما ذكر تسلم إيديك شكرا تسلم إيديك لما ذكر الفصل بتاع الكهانة والغيب، قلنا أن هو تفسيري لإراده لهذا الفصل أن هو يرى أن مثلا الغيب والكهانة والرؤى والمبشرات والحاجات دي ذات عامل مؤثر جدا في التبشير بقيام الدول والتبشير بابتدائها وكده. وضربنا مثال بالإرهاصات اللي كانت قبل النبوة، ومثلا بالإرهاصات اللي كانت فتح سيدنا عمر للشام لما القساوسة مرضوش يسلموا مفاتيح القدس لغاية ما يشوفوا صفته اللي كانت مذكورة عندهم في الكتب. تيجي تقراها حتى في بني في الدولة الفاطمية، الداعي الأول اللي نزل في أرض المغرب يدعو إلى الدعوة الفاطمية، لولا أن أحد الكهنة كان مبشرهم بأن هو في شخص حيأتي على بغلة شهباء، وديت إذا جاء فهي بداية الحرب عندكم وبداية الملك، ما كانش برضو مكث وما كانش غيرها. وهتلاقي ونفس الكلام في عبد الرحمن الداخل، ونفس الكلام في ملوك كتيرة بيتكرر. هتلاقي الرؤية أو النبوءة أو الجانب الغيبي كان بيلعب دور مؤثر في نفسيات الايه في نفسيات الناس. حتى المهدي في دولة الموحدين يعني ادعى ان هو الايه المهدي المنتظر على بعض الأقوال أو كده، وده كان مؤثر جدا في قيام دولته أو في قيام النظام اللي هو دعا إليه. فهنا الناظر في التاريخ هيلاحظ ان ديت نغمة بتتكرر، نغمة النبوءة ونغمة البشارة ونغمة الكهانة والعراف اللي بيبشر بقرب دولة وبانهيار دولة وبغيرها، فهنلاحظ انها متكررة في الايه في التاريخ. فيقدر ابن خلدون يروح مستنبط من هذا المعنى معنى إجمالي، وهو يقول ان مثلا العرب او بيفتقروا دايما الى معنى غيبي لتقوم لهم ايه قائمة ولتقوم لهم دولة. فهنا يبقى دوره كفيلسوف ابن خلدون ان هو بينظر الى التاريخ بأحداثه المتكررة، وبيستخرج السمات المتكررة ويبدأ يحطها تحت أصل كلي، والأصل الكلي ده يوجد علاقة منطقية بينه وما بين الحدث. يعني أنا لو نظرت مثلا لنبوءة الكاهن اللي بشر بالدولة الفاطمية دوت، حدث خلاص مش لطيف، يعني فرقت معايا ايه؟ يعني هقراها كحدث مر بي في التاريخ ان كان في كاهن وقال لهم على فكرة انتوا داخلين على دولة كويسة او بداية حالة جديدة، ماشي حق. لكن لما لاحظ انها بتتكرر، هنا ما فيش اي ربط منطقي في ذاته ما بين الواقعة، واقعة الكهانة واقعة النبوءة، وما بين قيام الايه الدعوة او قيام الدولة ديت اللي نشأت. لكن لما لاحظ تكررها ولاحظ انها كانت ذات اثر في نفوس الناس، هلاحظ انها معنى كده انها احد العوامل الرئيسة اللي بتلعب دور محوري ودور دوري في قيام الايه قيام الدولة. فهنا أقدر أستنبط علاقة منطقية كما هو الشأن في قانون الأسباب، إن أنا عادة بتطرد وبلاحظها وببدأ أوجد علاقة منطقية ما بينها وما بين الإيه وما بين الحدث. هي ديت النزعة اللي اهتم بيها ابن خلدون، وهي ديت حقيقة الفلسفة اللي احنا بنسميها فلسفة الإيه التاريخ، إن في عوامل مشتركة، العوامل ديت قدرتك على تجريدها لمعنى كلي وتحويلها لمعنى مجرد جدا هو ده اللي يصلح كقاعدة للإيه للتاريخ، ثم يأتي اختبارها منطقيا ومناقشتها. لأن ممكن يكون الربط دوت ربط من وهمك، يعني ممكن في الآخر يكون محض فقط مصادفة أو غيره يعني. فيحتاج هنا ساعتها ده دور النظر العقلي، هل فعلا الربط ده له مبرر؟ ليه بنقبله احيانا؟ لان فعلا ان النفوس جبلت على انها لا تبذل المهج ولا تبذل الغالي والنفيس ولا تخرج عن الدعاء ولا تخرج عن المعتاد الا لغايه اعظم، والغايه ديت يعني ما لم تكن واضحه وما لم تكن يعني عليها دلالات وعليها امارات عاده النفوس تجبن عن ايه عن ذلك. فعلشان كده ممكن نلاقي ان التفسير دوت او ربطه لقضيه الكهانه والمبشرات ديت بقيام الدول ربط منطقي، لان فعلا النفوس من شانها ايه؟ من شانها انها تحتاج الى محفز وايه وبعث داخلي او خارجي. حتى الغلط دايما بيحدث ان احنا في قراءه التاريخ او في فلسفه التاريخ ان احنا كشأن الأمور الإنسانية كلها أن يندر جدا أن يبقى فيه عامل واحد فقط هو اللي إيه؟ هو اللي بيشتغل، وإنما هي عادة هي مجموعة عوامل. يعني هو هتقرأ في ترجمة الداعي الأول ده، أنا مش فكر اسمه إيه، كان بتاع الفاطميين اسمه أبي عبد الله مش فكر إيه، هتلاقي تقرأ في ترجمته أنه هو كان مفوه جدا وكان يعني واسع العلم وكان يعني شديد الوصول الى القلوب، يعني اوتي ملكه الايه ملكه الخطابه وملكه التاثير على النفوس، فده عامل من العوامل. هتلاقي في ترجمه المهدي اللي هو رئيس دوله الموحدين ان هو كان لما جمع له الفقهاء كان على طول بيغلبهم، لان هو كان واسع الاطلاع، تلمز على الامام الغزالي وتلمز على أئمة المشرق، وقعد رحلة علمية 4 سنين، في حين أن أهل الفاس وأهل المغرب كانوا يعني من مقلدة الفقهاء الضعفاء، فكان كلما الحاكم يجمع له الفقهاء يغلبهم فيضطر يطرده. فهنا ده عامل آخر، وهو عامل الكاريزما، تقدر تسميها بقى معايير القيادة المعاصرة، يعني الكاريزما، التأثير بتاع الشخص دوت، إن هو مفوه، إن هو بيجيد اللعب على المشاعر، إن هو عنده علم قوي فيستطيع الوصول به الى القلوب، ودوت هتلاقيه مثلا عامل متكرر. فيبقى بالتالي النبوءة ما هيش مجرد فقط هي العامل الاوحد اللي اقام الدولة ديت، لكن حط معاها كمان ان الشخص اللي بدأ البداية ديت وسعى فيها كان عنده مهارات شخصية وسمات شخصية تؤهله للقيادة وتؤهله للبروز والظهور. حط معاها انها مثلا يأتي في مرحلة من مراحل انهيار ملك قديم، زي ما هيشوف ابن خلدون ويقعد يحكي لنا ان هو الدولة بتمر بمراحل وبتندثر وبغيرها. فاذا جه في اللحظة ديت شخص بيحمل دعوة جديدة وبيحمل رؤية وبيحمل الحاجات دي كلها، والنفوس تكون نافهة ومتعبة من الصراع مثلا طويل او من انهيار الملك او غيره، فيأتي الداعية الجديد دوت او الشخص الجديد دوت يبث روح جديدة فيتآزر مع الناس. فبالتالي هي مجموعة عوامل كتيرة مش واحدة بس. طبعا العصبية اللي حيود يتكلم عليها ابن خلدون النهاردة وهي هتاخد معظم الكلام وغيرها، وتبدأ العوامل دي كلها تتداخل فتولد لي بعد كده النتيجة او لا تأتي بالنتيجة. مشكلتنا دايما ان احنا بنجيد الاختزال، يعني بنجيد الاختزال، يعني دايما لما نيجي نحاول نفسر ظاهرة إنسانية نروح مفسرينها بسلوك واحد بس أو بقانون واحد بس، ونغفل عمل بقية القوانين في هذه اللحظة أو في هذه القضية، فدايما يبقى رؤيتنا فيها قصور شديد جدا. فممكن يكون تفسيرنا صحيح، يعني النظرية اللي احنا نظرنا لها صحيحة، ولكن أهملنا عوامل أخرى بسبب ان احنا اختزلنا القضيه ديت في هذا الايه في هذا المبرر. زي كتير ما طرح الاسلاميين لما بييجوا يتناولوا التاريخ يتناولوا دايما من مبدا ان ينظروا الى عامل الدين، ان الدين دوت هو اللي بيقيم الدول وهو اللي بينهيها، وهو الناس لما بدات تعصي ربنا سبحانه وتعالى بدات يدب الينا الوهن، وان لما بداوا يشربوا خمره في الاندلس بقوا ايه اتهزموا، والكلام ده كله احنا بنسخر منها، لكن هي جزء من الحقيقه صحيح. يعني هو فعلا لما تقرا في تاريخ الاندلس هم ما كسبوش، يعني هو فعلا جزء كبير من تاريخنا في الاواخر كنا بدانا نبقى دوله الرفاهيه اللي اتكلم عليها ابن خلدون، لكن الاشكال ان هو اختزل القضيه التاريخيه كلها في هذا المحور. فمن الخطا ان احنا ننكر اثر الدين في الحضارات او في تطورنا او في نهضة او في دورة الحضارات بتاعتنا، لكن من الغباء ايضا ان احنا نختزل الحضارة والملك والكلام ده كله في ان هم لما كانوا بيصلوا انتصروا، لما بطلوا يصلوا اتهزموا. فهي ديت الاشكالية دايما اللي بتأتي الينا في نظرتنا للتاريخ. فبنبقى طرفي نقيض، اما طرف بيبالغ في القيم وفي اعلاء بعض القواعد والقوانين الكلية ويديها اطلاقية عن غيرها، وشخص تاني بينكر وبيرى ان التاريخ دوت حالة فريدة لا غير قابلة للتكرر، فبالتالي عيش تجربتك وبطل تنظر للفكرة وبطل تنظر للواقع. وكل ما الإنسان بيزداد رقيا في إدراك التاريخ وإدراك طبيعة النفوس وإدراك طبيعة المجتمعات، كل ما بيقدر يرى كثير من هذه المعطيات. وهي ديت الحكمة اللي بيؤتاها الإنسان مع الزمن ومع الوقت، إن هو يستطيع إن هو يلاحظ جميع هذه العوامل. وهنا ودوت المزلق الكبير اللي دايما الإنسان ينبغي إن هو ينتبه ليه. فدي كانت إطلالة سريعة كده على الحالة اللي بيعيشها اللي هنعيشها شوية مع ابن خلدون، علشان ما ننسقش فيها ونتحول إلى احنا كمان فلاسفة عمالين ننظر لفكرة مجردة، لأنه حيلقي إلينا الأفكار مجردة وجزئية، لكن في صورة بتكتمل في آخر الكتاب. فهو حيلقي لنا مثلا النهاردة حيبدأ يتكلم على العصبية ودورها في نشأة الدول وغيرها. ففي الآخر هل هو بيدعي أن هي ديت المفسر الوحيد لقيام الدول؟ لا، هي بيدي لك أحد قوانين الحضارة. هتمشي كمان شوية هتلاقي فكرة الرفاهية، هتمشي كمان شوية هتلاقي فكرة العدل، هتمشي كمان شوية هتلاقي فكرة الإلف والعادة والحاجات دي كلها. فكل شوية حيرمي لك مبدأ تفهم به حركة التاريخ. هو بيعيد توظيفه وتركيبه في قراءته هو للتاريخ، وهو بيسرد التاريخ. وعشان كده التاريخ بتاعه هم يعني لو انت عايز تعرف احداث ما تقراش من ابن خلدون، لكن لو انت عايز تعيش في فهم حالة فلسفية للتاريخ اقرأ مقدمة ابن خلدون، لانه هو مازج جدا رأيه او تحليله او تفسيره للتاريخ بسرده للاحداث. فالفصول من 1 لـ3 في الباب الثاني ديت استخدم فيها مصطلحات البدو والعرب والحضر والأمصار وغيره. ودار جدل يعني المحقق أشار إليه إن هو هل ابن خلدون متحامل على العرب وهو بيتهموا إنهم طبيعتهم أقرب إلى الوحشية وإلى غيرها، ولا هو يقصد بالعرب البدو؟ فمال المحقق إن هو ابن خلدون بيستخدم العرب بمعنى الإيه؟ بمعنى البدو. هي في الحقيقة من الصعب جدا إن يعني أنا بميل لكلام المحقق، لكن ما بقولش إن هو كلامه مطابق للمعنى. علشان نفهم القضية، ابن خلدون عنده عنده هنستخدم طريقة الفقه يعني ان عنده طرفين نقيض، البادية البداوة يعني اللي هي حالة الحالة الفجة من الحياة الاولية اللي هي راعي الماشية او بالكتير قوي زراعة بعض الاراضي في الصحاري، والامصار الكبيرة زي بغداد والقاهرة وغيرها من الامصار الضخمة. فدولت طرفين المسطرة. هو بيرى ان الحركة الناس المجتمعات بتتحرك على المسطرة ديت بقدر بشكل طبيعي، يعني بشكل طبيعي. هو دايما بيميل الى التفسير الطبيعي للحضارة. يعني التفسير الطبيعي يعني انها بتجيب بعضها، كل خطوة بتجيب التانية. فبيقول ان انهم يبدأوا يستقروا، ف يعني هو بيبدأ يحكي القصة كده انك انت، طبعا هو ما بيحكيش بالصياغة ديت، لكن ده المعنى الاجمالي اللي هو بيدور فيه، ان هو الانسان مدني بطبعه. يبقى دي المقدمة الاولى اللي هو بيبدأ ينطلق منها. فبالتالي الانسان ما بيعرفش يعيش لوحده فرضاني في الصحاري، فبيحتاج الى مؤازرة والى معاونة. فالمؤازرة والمعاونة ديت هي النواة الاولى اللي بيبدأ بينها للمجتمع. المجتمع دوت بيبدأ بالحالة البدوية في العادة، ان المجتمعات كلها بتقول في الاخر لاصول بدويه او اصول يعني او فطريه، بدا القبيله يعني اللي هي الاصل في المجتمعات الكبيره، ثم تكبر هذه القبيله او هذه الجماعه فتحصل فيها العصبيه والحميه بدافع النسب وبدافع الرحم وبدافع القرابة وبدافع الحماية والمؤازرة، انك انت في الصحراء وفي اخطار وفي او في منطقة نائية صحراء، او يعني حتى لو انت في غابات، يعني انك متكلم عشان احنا في منطقة عربية يعني، فالغالب ان البداوة عندنا صحاري يعني. فانت لعرضة للهجمات وعرضة للصوص وعرضة لغيرها، فبيبقى العصبية فرقة جدا معاك، انك انت يعني دراعك هو اللي بيحميك وهو اللي حينجدك، فكل واحد لازم يكون بيحمي الجماعة اللي هو بينتمي إليها والقبيلة اللي هو بينتمي إليها. فالعصبية ديت مع الوقت بتقوى وبتكبر، فإذا قويت بتبدأ تميل إلى الرئاسة علشان ما يحصلش التنازع، كأن كل طائفة يعني مثلا العائلات هتبدأ تنقسم، فكل عائلة هتبقى أقوى من العائلة التانية، فحيحصل نوع من التنازع فيفتقروا إلى الرئاسة. الرئاسة تدعو إلى بعد كده إلى الملك، والملك يدعو إلى التوسع فتحصل الدولة. فهو شايف أن ده التسلسل الطبيعي لحركة البشر. ولو نظرت في كثير من الدول اللي نشأت عبر تاريخنا، من خاصة في منطقة المغرب العربي لأنها أوضح لكثرة التداول هناك، فهي وبرضه في المشرق وفي الدول الصلاجقة وزي غيرها، هتلاقي ان الصورة ديت فعلا لها الواقع بيشهد لها بقوة وبشدة. لكن طبعا برضه هنبدأ نتكلم معها نناقش الفكرة، وهل هي ديت العوامل فقط الطبيعية؟ هل الدولة دايما تتحرك بشكل طبيعي من غير اي عوامل خارجية؟ نشرح الفكرة ونتناقش فيها. فمن غير عوامل خارجية بلا مؤثر وبلا اي حاجة، لا، هنشوف ان هو الصورة عنده مش بالبساطة دي. يعني هو هيتكلم انه احيانا بيجي محفز خارجي زي داعية او زي صاحب دعوة دينية او زي صاحب ملك يطلب ملكه زي عبد الرحمن الداخل او زي غيره، فيبدأ يعجل من من من من من حركة الرئاسة ديت لحركة الملك سريعا يعني. فهو كأنه يرى ان الاجتماع ضروري، والاجتماع أهم سمة مميزة فيه هو العصبية، اللي هي العصبية مش معنى نرفزة، العصبية معنى ان احنا بنقوي بعضنا، العصوبة يعني اللي هم المؤازرة والمناصرة يعني. وان المناصرة والمؤازرة ديت نوع من انواع القوة، فالقوة بتؤدي الى التنازع، فالتنازع يقتضي وجود رئاسة، والرئاسة تقتضي وجود رئيس، الرئيس دوت عادة حيميل الى التوسع فيبقى الملك. ولو هتقروا في تاريخ مثلا المدينة، لما النبي صلى الله عليه وسلم جه كان أبي بن سلول كانوا ناويين ايه؟ ينصبوا ملك. فرغم انهم قبائل الأوس والخزرج قبيلتين، فادي الرئاسة موجودة، فالرئاسة كانت بتكبر في طريقها انها تبقى ملك. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة قالوا له ايه؟ لو كنت يعني طمعان في الملك توجناك. فمعنى كده كأنهم رأوا ان ديت يعني انت من بيت شريف وانتم من اهل الرئاسة، فكون انك انت تسمو الى شيء اوسع من الرئاسة يبقى انت غالبا عايز الملك، فندي لك الملك. فكأنها تطور طبيعي للمجتمع. فالعرب تسكنهم فين؟ فهو بيتكلم ان العرب ان يعني هو فالمقابلة ما بين البدو والحضر او البدو والمدن واضحة جدا في عباراته واصطلاحاته. لكن مصطلح العرب عنده هو طبعا ما تكلمش عليه كجنس، وانما بيتكلم عليه كحياة، كنمط حياة، ان نمط خشن اقرب الى البداوة. لا يعني ان هو المطابق للبداوة، ولكنه في احد مراحله ما بيبقاش وصل دايما الى الذروة في الحالة ديت. الرئاسة رئيس القبيلة، الملك اتساع في المملكة يعني دايرة أوسع، قبائل دانية بتخش تحتيه، بيبدأ بقى ان هو تتحول القضية من قضية قبلية الى قضية مدنية. يعني مدنيا خلاص في شخص انا بورثه الملكي، لكن الرئاسة دي على قبيلة. الملك هنا معنى أوسع، مع يعني سواء بقى الملك في صورة خلافة، الخلافة أحد صور الملك مش أكتر. هو ما يفرقوش جنس ولغة، جنس ولغة، أن العرب بينتموا إلى سيدنا إسماعيل والبربر بينتموا إلى مش عارف مين، حد تاني يعني. تمام، فعلشان كده هتلاقي ابن خلدون مهتم جدا في الكتاب التاريخ بتاعه بذكر أنساب كل قبيلة، وتلاقي يعمل تشجيرات كتيرة للقبيلة ديت بتنتهي لأنهي نسب وبتنتهي ليه. علشان كده هو في مقدمة التاريخ وراح أقسم، قال إن تقاسموا الملك عبر في ديار الإسلام عبر من بعثة سيدنا محمد هم الجنسين دولت، فهي القسمة عنده معتمدة على الجنس، فالجنس العربي وشاركهم بعض ملوك العجم التتار والصلاجقة وغيرهم، والجنس البربري ودوت اللي أقام الدول المغربية في الأندلس أو هي فكرة الأنساب. فكرة الأنساب فكرة حاضرة جدا في تاريخنا يعني. طبعا، لأن هنا ال الأنساب عند العرب هي عاملة زي الرحم يعني. كلام نحن بيغلب علينا كلام الأحياء بتوع الأحياء، إن هو القوقازيين لهم الصفات الفلانية والمشارف والصينيين لهم ده شغل بتوع الأحياء اللي بيبحثوا في العوارض الشخصية للإنسان. المؤرخين والعرب بيبحثوا في النسب اللي هو بمعنى البنوة. فاحنا كل ما بننتهي إلى أب جامع يجمع أصول قبائل متعددة، فدوت بيبقى الأب الأكبر لينا. فمثلا العرب كلها بتنتهي إلى سيدنا إسماعيل. مين هم العرب؟ قبائل قريش وتهامة ومش عارف وبتوع اليمن بقى اسمهم مش فكر، هوازن وغيرهم من القبائل دي كلها، كلهم بينتهوا في الآخر كل دولت الناطقين باللسان العربي دولت على اختلاف لهجاتهم أنسبهم كلها بتجتمع عند سيدنا إسماعيل. وبعد سيدنا إسماعيل مش عارفين، أو عارفين طبعا سيدنا إبراهيم يعني، بس قصدي ما فيش مجتمع عظيم آخر ينتهي نسبه لحد معين. فتلاقي مثلا بني إسرائيل نسبهم بينتهي إلى سيدنا إسحاق وهكذا. فكل طائفة عظيمة من البشر بتتتبع نسبها، فتلاقي بينتهي إلى شخص معروف في النسب، فديت هي اللي بنعتبره جنس. هو ده مفهوم الجنس عندنا كمؤرخين وكعرب وكتراثيين، وهو ده فكرة الأنساب أصلا. فكرة الأنساب إن احنا بنتتبع أب يجمعنا كلنا، احنا مين؟ في سمات مشتركة ما بينها، فالسمة اللي كانت بيتكلم بها العرب هي نطق باللسان العربي، فالنطق باللسان العربي هو اللي بيجمعنا. فننظر ان ايه اللي خلينا كلنا ننطق باللسان العربي، لان ان كلنا بننتهي الى سيدنا اسماعيل، والا ففي العرب البائده كانوا بيتكلموا اللسان العربي بس ما نعرفش هم مين ولا وقصتهم ايه ولا والكلام ده كله، عشان كده سموهم العرب الايه البائده. فهنا فدايما خدوا بالكم حاجة، ان هنا ابن خلدون بينبه جدا على معنى مهم في التاريخ، وحيذكر لنا كمان شوية ان هو من اسباب انهيار الدول اصلا انها تتنكر لانسابها. وبيقول ودي مرحلة طبيعية لما تتحول الى حياة المدن وتترك حياة البدو، علشان كده هيقول لنا كمان شوية ان البدو احفظ لانسابهم من العرب، لانه من المدن ومن الحضر، لانهم لان هي ديت اللي بيها تناصرهم وبيها قوتهم. وتلاقوا الكلام ده مثلا في الصعيد اكتر، تلاقوا الكلام ده في كل لما تبعد عن مركزية القاهرة والاسكندرية كمان، حتى الاسكندرية يمكن اضعف مننا بكتير في القضية ديت، الاسكندرية محافظين على فيهم كتير عائلات كبيرة برضه، تلاقي الموضوع اكثر وضوحا واكثر قوة. فهنا فكرة العصبية والنسب فكرة الإسلام ما حاربهاش خلافا لما هو شائع يعني، بل بالعكس هنشوف ده النبي صلى الله عليه وسلم في سراياه وفي غزواته كان يعقد الألوية للقبائل، فبيبقى فيه لواء عظيم يجمع المسلمين، لواء الغزوة نفسه أو لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وتحت كل قبيلة بل كل بطن أحيان بيبقى لهم لواء. يعني حتى يجتمع معنى المناصرة الدينية مع المناظرة النسبية والعصبية. فالإنسان يعني إن ضعف دينه تحمل النخوة والحمية العربية إنها ما تأتيش الهزيمة من جهتي. وتقروا دوت في السيرة هتلاقوه كتير جدا في غزوة أحد وفي غيرها، إن الألوية ما كانتش ألوية واحدة فقط، وإنما كانت لكل قبيلة لواءها. فالفلسفات بقى المعاصرة اللي هي بتقولك ان احنا كلنا بشر وكلنا ابن آدم حواء وآدم، ماشي معنى صحيح، ولكن في الاخر الغريب مش ابن عمي يعني، وليوم ما حصل رحمي حصل رحم ابن عمي مش حصل رحم الغريب، فما انتهو بتفرق. فالتفرقة دي ليها معنى، ليها معنى وليها تحقق في الواقع، بل هنشوف ان خلدون بيعلي من شأنها جدا وبيعتبر ان هي ديت اهم سمة مميزة اصلا ل بدايات الحضارات او بدايات الامم. لكن تنبيها بس فرقوا ما بين الخلافه كاليه في الحكم، لكن في الاخر هي نوع من انواع الملك. الملك هنا بمعنى الامبراطوريه، بمعنى سعه الحكم، لغايه ما في الامر ان احنا في اصطلحنا على ان احنا نسمي الملك المتوارث بالملك، وان الملك المتداول بالخلافه. وإلا ففي الحقيقة كان الملوك، ملوك بني العباس وملوك بني أمية، كانوا يلقبوا بالخلفاء، اسمه الخليفة العباسي، رغم أنه هو ما كانش بيتداول ولا حاجة، إنما كان بيتورث. فهنا فنفرق ما بين الملك كمصطلح وما بين الملك كآلية. بل ابن خلدون نفسه هيقرر لنا كمان شوية أنه هو أصلا يرى حتمية تحول الحكم من خلافة إلى ملك، يرى ان دوت حتمي، يقول ان ده كان لازم يحصل. ليه؟ لانها قايمه في الاول اصلا على العصبيه الدينيه، والعصبيه الدينيه لا تبقى كثيرا، ليه؟ لضعف الدين، هيضعف الدين مع النفس، فلن يبقى الدين كوازع، بدليل ان اخر خلفاء اتقتلوا. فالقضيه بدات تخرج عن كونها ديانه، انت بقى تحكم مين؟ في الاول سيدنا ابو بكر بيحكم سيدنا عمر وسيدنا علي، سيدنا علي بيحكم مين؟ فاهمين المعنى؟ فهو كان بيرى ان دوت حتميه تاريخيه في الكلام ده كله، زي ما هناتي البابها ان شاء الله. يبقى ابن خلدون حاطط لنا السلسلة ديت ان هو لو عايزين ترسموها اجتماع، الاجتماع بيقتضي العصبية، العصبية تقتضي الرئاسة، والرئاسة تنزع الى الملك. دخلت في مرحلة الملك، دخلت في مرحلة التمدن، هيقول لنا كمان شوية في الفصل في الفصل الخمستاشر هيقول لنا ان نهاية الحسب في العقب الواحد اربعة ابناء. يعني ايه؟ بيقول عادة ان الملك دوت دورة حياة الملك ده ما تستمرش اكتر من اربع اجيال. بيقول لان هيبقى فيه المؤسس، وفيه الابن اللي شرب روح المؤسس، وبعد كده اللي وارثها تقليدا، وبعد كده اللي بيضيعها، اللي بيبدأ يضيعها ويتعامل معها كتركة ابوه فيبدأ يفرط فيها. بيقول قد تطول لستة وقد تقصر لتلاتة. ولو نظرت في التاريخ هتلاقي حتى مثلا الدول العظيمة زي بني العباس، لو بدأنا تاريخها الحقيقي مثلا من أبو جعفر المنصور، مش السفاح، لأن أبو جعفر المنصور هو اللي وطد دولة بني العباس يعني، وبنى بغداد ومش عارف ايه، هتلاقي بعدين الهادي والمهدي ما عملوش حاجة ذات شأن يعني، جه هارون الرشيد، بعدين الأمين والمأمون والمعتصم، وبعد كده الموضوع بدأ ايه ينزل، يعني مش ينزل انهيار، بس في الاخر القوة ذروة دولة الدولة الراشدة كانت بدأ يعني خلاص. في فرق رهيب ما بين الملوك الكبار اللي في الاول زي هارون الرشيد وابو جعفر المنصور، واللي جم بعد كده الواثق وغيره. فهنا فبرضو بينظر ان لما تتحول الى مرحلة المدنية ديت مش هتعيش كتير، ليك دورة حياة برضو طبيعية، ولكن نأخرها لما يجي الكلام عليها. ماشي. فدوت يبقى الجزم بأن كلمة عرب مرادفة لكلمة بدو، شايفه وإن كان قريب من الصواب ولكنه مش دقيق، لأن الأدق في فهمي لطريقة ابن خلدون أن العرب هي الحالة اللي بينتقل فيها أهل البادية قبل الوصول إلى مرحلة الملك والمدنية التامة. فبالتالي لا هو بيتكلم على البدو الصرف، ولا هو بيتكلم على العرب كجنس. فبالتالي يبقى العركة بتاعت بقى الشعوبية وان هو متحامل على العرب ده كلام فاضي يعني ملهوش دخل في القضية بتاعتنا خالص يعني. فدوت الرؤية بتاعته. تفضل. اللي هما ايه؟ هو برضو زي ما نبهنا ده يعني ابن خلدون بياخد فلسفته من ملاحظة ظاهرة تاريخية. يعني هو المنطق بيقول ان مفروض الملك يعني خلاص ابن الملك ابن الوز عوام يعني فصح كده. فالملك فابن الملك هيطلع مفروض مدرك للسياسة ومتربي على السياسة والحاجات دي كلها. مبدئيا هو ابن خلدون ما بيبحثش يعني هو مش منطلق من المنطق العقلي. هو منطلق من ملاحظة الظاهرة وبمنطقها. فده فرق كبير. فهو فعلا لما تبص في التاريخ مش هتلاقي تقريبا دولة إلا عاشت في الحدود دي 4-5-6 ملوك بالكتير وتلاقيها بدأت تلف وترجع تاني دولة ضعيفة وشبه منهار. لغاية بقى امتى بتموت تماما دي قضية تانية. لكن عادة قوتها ما بتتجاوزش الـ4 ودلل عليها بشوية في حديث كسرى في كلامه لأن هو سئل لما أراد كسرى أنه هو يولي ملك عليهم أو يعني يخلي كبير في العرب يرجع لهم بعد كده لأن كسرى كان ولي أحد العرب في فترة معينة. حتى اقروا يعني تاريخ اقروا معركة فتح القادسية عند ابن كثير في البداية والنهاية بداية من التاريخ مما قبلها. لو قريته كمان من أول موقعة الجسر لغاية فتح المدائن هتبقى لطيفة. طبعا خطب سيدنا عمر يعني تكتب بماء الذهب يعني اللي كان بيبعتها لقادة الجيش في الحرب دي تكتب بماء الذهب بصراحة يعني محتاجة دراسة أدبية لغوية عقائدية كده في غاية الجمال يعني. لكن كان من ضمن المناقشات اللي ما بين كسرى وما بين ربعي بن عامر أو حد من الرسل لأنه كان في كذا رسول ما بين سعد بن أبي وقاص وما بين رستم وكسرى. فقال لهم فكان بيعايرهم بيقول لهم ده احنا كنا أولياء نعمتكم واحنا كنا اللي بنصرف عليكم ونعلمكم وبنملككم وانتوا كنتوا بتتخانقوا يعني وحالتكم كرب يعني جايين دلوقتي تقولوا لنا خش في ديننا والكلام ده كله. فشاهد في الكلام ان كسرى كان يعني في جانب كبير جدا من جانب العرب موالي لكسرى كان هو اللي بيدير شأنهم. فالتاريخ كان بيحكي لنا ان هو في الفترة ديت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسألهم من الشريف فيكم؟ قالوا له الشريف فينا اللي تكرر اللي بقي الشرف في 4 آباء يعني. فبيقولوا له ان فرجعوا يشوفوا البيوت اللي باقيه فيها شرف لقوا البيت الفلاني والبيت الفلاني وبني هاشم ومش عارف كام بيت. فهم دولت اللي بقوا مجلس الشورى بتوع كسرى اللي بقى بيرجع لهم دولت كبارات العرب. فكانه بيدلل عليها انها المعنى ده نفسه كان حاضر في النفوس وان كان ده مش دليل حقيقي يعني. ده مش لان زي ما قلنا ان التاريخ لا يدلل عليه لان التاريخ في يعني التاريخ هو ظاهره انت بتفسرها. ولكن هو بيثبت اضطرادها يعني هو عايز يأكد على معنى اضطرادها مش عايز يثبت ان ده دليل انها قضية مش منطقية ملهاش علاقة شمعنا 4 لما يكونش 6. لكن هو حاول يمنطقها يعني بعد ما رصدها بدأ يديها مبرر. ايه المبرر؟ يقول لان الغالب ان الاولاني هو اللي بيبذل المجهود في توطيد الملك وانشاء الشرف ثم يأتي الابن يكون متشرب الروح دي منه وورثها منه وشاركه في المجد فحس بالعز ده ثم يأتي الثالث فيقلد فقط يعني معنى الحمية. الرابع يكون مستهتر عادة. وده لو قستوا حتى على الآباء والأبناء تلاقي مثلا الجد الأولاني عصامي وبهدل نفسه بدأ من الصفر لغاية ما كون ثروة ابنه كان مشارك ليه في البهدلة دي فعيش معاه ظروف الشقاء وأدرك النعمة فهتلاقي بيصون النعمة وبيبذلها. هتلاقي الحفيد يعني متدلع ما شوية هتلاقي بقى الحفيد مش ماله أصلا بيتعامل معي. فهو الواقع بيشهد للمعنى ده ولكن قد يطول أو قد يقصر. لا بقى الرئاسة فدوت ال لكن هنا هل سؤالنا بقى اللي هنبدأ نناقش أو نبدأ نثير حول يعني نختبر الفكرة، فهو هنا لو القضية ماشية بشكل تلقائي وطبيعي فالكلام منطقي تماما، إن مجتمع بيقوى العصبية بتقوى ثم العصبية دي تتحول إلى رئاسة والرئاسة إلى ملك. ولكن ألا يوجد ما يعجل أو يبطئ دورة هذه الدورة الطبيعية دي للمجتمع؟ الإجابة فيما يعجل، وهو الدعوات الدينية والدعوات السياسية زي دعوة الفاطميين وزي دعوة الموحدين وزي دعوة العباسيين، فجت عجلت بالدعوات دي. هتقروا في ترجمة اللي هو داعي إلى الله بعبد الله دوت اللي هو بدأ الدولة الفاطمية، دور على بيئة يبدأ فيها فقرر وقع نظرهم على المغرب، فرح في موسم الحج يحج. طبعا المؤرخين يعني بيشتموا الفاطميين دايما ومتحونين عليه وقال لك هو مش رايح يحج ولا حاجة، لأن الشيعة ما بيحجوش، مش قضيتي انت بس تحس الراجل كان مغلول وهو بيأرخ فوقع على 10 من أهل المغرب، فقعد معاهم وتصاحب معاهم في الطريق ومش عارف لغاية ما رجع معاهم للمغرب وسابهم، وقعد يسأل على أهل المغرب مين فيهم أهل الشرف وأهل القوة، فقالوا له قبيلة كتامة، وكانوا 10 دولة من القبيلة دي، فرح لهم وقعد معاهم كأنه بحث عن أكتر دولة أو أكتر قبيلة نضجة، يعني ماشي على المسطرة دي، يعني عندها مستعداد للخطوة اللي بعديها اللي هي خطوة الانتقال من الرئاسة إلى الملك. فقعد فيهم السنوات ديت وبس فيها الدعوة بتاعته، دعوة الدعوة الفاطمية، لغاية ما قوي أمرهم وانتشروا وظهروا على تقريبا معظم إفريقيا. فهنا ففي أحيانا حاجات بتعجل بحركة بالمسار الطبيعي للأمة دوت، زي وعلى رأسها وأشهرها الدعوات الدينية، وخاصة طبعا الدعوات الدينية المقترنة برؤية بطلب ملك أو حاجة زي بني العباس أو زي الفاطميين. وأحيانا في ما يؤخر التحرك ده، يعني مثلا أن أحيانا قد يبقي السلطان أو قد يبقي مثلا الملك القائم على حال القبلية دوت ويحرص أنه هو ما يتماداش، زي ما مثلا بنشوف الصعيد، وبنشوف ما الصعيد المفروض التطور الطبيعي انهم يجوا ياخدوا القاهره مننا، يعني لهم عصبيه مع عصبيه رئاسه رئاسه، فالمفروض التطور الطبيعي ان هو يجي ايه ينازعك، بس هتلاقي ان في دايما يعني في عوامل اجتماعيه وعوامل تعليميه وعوامل سياسيه بتخليك بتخلي الصعيد يظل في حالة مثلا حالة راكدة أو في حالة إهمال أو في حالة غيرها، فتلاقي الحركة دي تتأخر. فبالتالي أحيانا أو أحيانا الاحتواء، زي ما مع عبد الرحمن الداخل وبعض الملوك الأندلس احتووا كثير من قبائل المغرب ودخلهم تحت لواءهم، فامتصوا سريعا التطور دوت، ان بدل ما تيجي القبيله دي وتنازعني في السلطان وتنازعني في الملك، تيجي وايه وتقوي سلطاني وتبقى جزء وداخل في ملكي. ودوت على حسب بقى قوه الملك في اللحظه دي هيبدا يا اما ياخدهم كرجاله او هيبدا يديهم زي حكم ذاتي او استقلال ذاتي، على حسب هو مكان قوته في اللحظه دي يقدر يستوعبهم ولا يقدر يتآزر به. فهنا فبالتالي يعني رصد ابن خلدون رصد صحيح ومنطقي، ولكن احنا بنقول ان كما هو التاريخ ما بتمشيش دايما حركة التاريخ بالمنطقية ديت، فتولد لو تثبت لطبيعتها من غير مؤثرات خارجية ممكن ده منطقي بل مشاهد، لكن عادة بتبقى في مؤثرات خارجية. وهي ديت فكرة السياسة، هنا يبدأ بقى الشاطر في السياسة ان هو ازاي ينتبه ان العصبية ديت هتزيد في يوم من الايام فممكن تؤذيه وممكن تضعفه، فيسرع يا اما الى امتصاصها واحتوائها يا اما الى قسمها او ضعفها او تشتتها او توزيعها. عشان كده مثلا هتلاقي محمد علي اول ما تولى الملك او الرئاسة بدأ يعمل ايه؟ عنده عصبيات، لأن هنا العصبيات كان في أنواع أخرى من العصبيات، عصبيات المملوكية والعصبيات اللي كانت مستحوذة على البلاد، والعصبات الدينية حتى الأزهريين كانوا بالنسبة له يعتبروا عصبة في الوقت ده. فتلاقيه الحركة دي يفضل يعملها، كل ما يجي يحب يحارب حد في السودان يروح يبعت اللي عايز يخلص منهم يتهزموا ويتقتلوا، ويروح بعت بعدهم إبراهيم باشا يدك الدنيا. هو يعمل كده مع في السعودية أو في الحجاز ساعتها يعني، ويعمل كده في السودان، يبعت المقدمة بتاعته المماليك اللي هو عايز يخلص منهم، وبعد كده يبعت وراهم إبراهيم باشا يسفلت الدنيا ويدك الدنيا. والأزهريين عارف يسلط بأسهم بينهم شديد أصلا، فقدر يخش ما بينهم ويوقع الدنيا ما بينهم وما بين بعض. فهنا دوت دي عبقرية يعني، عبقرية شريرة أو مش كده، بس مش قضيتي يعني. قضيتي في الآخر لو أنت مكانه هو بتسعى إلى يعني توطيد ملكك وتوطيد دولتك، فلازم تنتبه إن العصبيات دي هتهزك وهتضعف من دولتك اللي أنت عايز تعملها، فلابد من إنك أنت تسرع التعامل معها. طريقة التعامل معها إيه؟ هو قرر إن هو يفتتها لغاية ما ختمها بمسبحة المماليك بقى إيه المتبقين يعني، دولت جابهم في القلعة وإيه وخلص عليهم، دولت أمرهم سهل يعني. هتلاقي بقى تفسيرات كتيرة، فمنها اللي يفسرها لك تفسير الموارد، ان الانسان طماع فيميل الى استحواذ الموارد، فكالماء والكلاء والتجارة وغيرها، فينازعوا اهل البيت التاني او ينازعوا اهل القبيلة التانية، فيبدأ يحصل التنازع ده، فنحتاج الى حكم يحكم بيننا كبير بقى يبقى للقبيلة او غيرها، او نفضل في القتال كما كان الاوس والخزرج او زي غيره. او فده التفسير المادي للتنازع القبلي او لصدام الحضارات يعني. او التفسير الديني انه ممكن يكون التنازع دوت زي ما احيانا بيحصل في الصعيد المسيحيين والمسلمين ويقعدوا يخبطوا في بعض. او التفسير النفسي، وهو ان النفس بتميل اصلا الى السلطة والى الرئاسة والى العزة، وان الانسان كلما يعني كلما بيملك اكتر كلما بيطمع اكتر في توسيع الملك. حتى بعضهم يعني بيرى ان الكثير من الفتوحات الإسلامية يعني قد لا يكون وراءها اصلا الا المعنى دوت يعني. ما بتكلمش على خصوص المقاتلين وصفوف الجيش واهل الديانة يعني اللي طالعين يحاربوا في الصفوف، ولكن كثير ممكن يكون كثير من الملوك هو بينظر لها الى قضية ملك، انك انت لو ما انتقصتش من اراضي العدو هو العدو هيجي ينتقص من ملكك. فديت علشان كده دايما بنقول ان صراع الحضارات هي حتمية تاريخية يعني، مش يعني اللي بيقول لك ان بعد كده ان الناس هتعيش في سلام وهيحبوا بعض والكلام ده كله، ده كلام يعني بيضحك عليك بيه يعني. تقريبا عدد السنوات اللي العالم ما تحاربش فيها منذ بدء تدوين التاريخ كان 250 سنة او حاجة زي كده يعني، ده من بدء تدوين التاريخ يعني. لكن المشكلة انك انت بقيت مش منتبه مثلا ان في حرب يعني ممكن تكون الدنيا عمال الناس بتتخانق وانت مش واخد بالك ان دي خناقة يعني، انك انت مش مسميها ايه اقتتال يعني. فبالتالي فالمشاهد ان بالفعل ما توجد لا توجد القوة ولا توجد العزوة والرئاسة الا وفي نزوع الى التغالب والى التهرش. عشان كده لا يرتفع هذا التغالب الا برئاسة دينية او رئاسة دنيوية، الا بسلطان دين يحكم النفوس، وده النادر يعني. علشان كده ترك الاوس والخزرج الاقتتال بمقتضى الدين مش بمقتضى الملك، او بمقتضى الملك ان في واحد يقهرهم تحت سلطان واحد او تحت لواء واحد، وده اللي بيحصل دايما في المراحل القيام الحضارات، او اللي هو دولة بني العباس او دولة بني امية في المشرق او في المغرب او غيرها، يحصل الاقتتال وخلاص ما فيش الوازع الديني، يضعف الوازع الديني، فيأتي بقى حد بقانون الملك إلى فيقهرهم. لكن في الاخر البشر لابد لهم من ايه؟ من كبير. يعني عشان كده قال لك اللي مالهوش كبير يشتري له كبير عشان المعنى دوت يعني، والا فهي سمه ثابته. اما تفسيرها فزي ما نقول كل التفسيرات دي من وجهه نظري صحيحه، كلها عوامل تدعو الى التنازع وتدعو الى التهارش والتنازع. لكن اللي احنا حبينا نعلق عليه ان هي ان حركيه الحضاره عند ابن خلدون هو ما بيدعيش كده، وانما بنقول انها يعني ما دايما الحياه ما بتمشيش كما يقول الكتاب يعني، والا فتاتي محفزات فتعجل او تاتي مثبطات فتفرق وتؤخر. بيرى ابن خلدون ان هو الدوله اذا انتقلت الى العمران والى الحضر هتبدا تفقد بعض سماتها زي سمات الشجاعة والقوة والمنعة والتغلب. بيقول أنهم كانوا في حالة البداوة بيعتمدوا على نفسهم، يعني يوم ما هيهجم عليك عدو أنت اللي هتدافع، وأنت اللي هتحمي بيتك، وأنت اللي هتحمي أرضك، وهتحمي غنمك، وهتحمي أشياءك. بخلاف لأهل المدن فبينتظروا أن يبقى في والي وفي من ينوب عنهم في الحماية، فمع الوقت تترك أنت معنى الحمية ويضعف عندك ملكة أصلا الشجاعة وملكة المقاتلة. فعشان كده بيغلب الجبن على أهل المدن وبتغلب الشجاعة والحمية على أهل الحضر، وبيرجعها إلى المعنى ده إنك أنت بقيت كالصبي في كنف الأب في المدينة، في حين إنك أنت في البادية أنت وحدك في هذه الصحراء أو وحدك في هذا الأمر. عشان كده بيرى أن المدن مفسدة لأخلاق البشر، بيرى ان المدن مفسده لاخلاق البشر. طبعا اذا نظرنا ان يعني حبيت برضو نقيم ما معنى الفساد هنا، فلو حطينا مقارنه هنلاقي ان الكلام مش على اطلاقه. فمشهور ان الباديه فيها الغلظه والجفاء وفيها الخشونه وفيها قله العلم، ولكن فيها المروءه والنجده والشهامه والشجاعه والشرف والصدق والمعاني دي كلها. والمدينه على العكس فيها قلة الشرف وقلة الشهامة والمروءة، ولكن فيها الأدب وفيها الحياء وفيها العفاء. وإن كان ابن خلدون يرى أن الحياء مش في المدن، الحياء في برضو في البادية. فهي في الآخر عاملة زي باقات أنت بتختار ما بينها. فهو ابن خلدون مال إن الأخلاق بتبقى على الحالة الفطرية أكتر في البادية، ولكن يعكر على دوت. فهو أورد على نفسه اعتراض بيقول طب ما معنى كده المدينة النبوية أخلاقها كانت فاسدة أو كانت فيها المعنى ده. فهنا هيظهر لنا بقى فايدة ان احنا بنقول ان العرب هنا لا يقصد بهم البدو تماما ولا يقصد بهم العرب تماما، وانما هو كان يرى ان اهل المدينة اقرب الى البداوة، يعني هم لسه ما دخلوش وما يرهمش انهم بدو. يعني ابن خلدون ما يرش ان اهل المدينه ولا اهل مكه بدو، بل بالعكس يصرح انهم مدن يعني، ولكن طباعهم لا يزالوا في مرحله الانتقال من قريب عهد بالبداوه، يعني اخلاقهم اقرب الى اخلاق الاولى. فبيرى انها تهذبت بمقتضى التربيه النبويه لا بمقتضى التعليم الصناعي. فهو يرى ان في إن المدن من شأنها التنميط ومن شأنها التعليم والتربية، وتلاقي إن وده بيرى إن دوت من ضمن عوامل إفساد الصبيان أو إفساد الناس، إنك أنت في إتيكيت بتتعلمه، في أساليب في الحياة بتبدأ تتعلمها، في طريقة كلام لازم تبدأ تتعلمها، وبتملى عليك إملاء، ولو ما عملتهاش تبقى أنت إيه سيء وقليل الأدب ومش متربي وغيرها. وده المشاهد في مدارسنا مثلا. بيقول في حين إن التربية الشرعية ما كانتش التربية على هذا المنوال، وإنما هي كانت تقوية للوازع الديني، فبمقتضى وازع الإنسان الشخصي يكف عن السمات السلبية أو يكف عن السلوكيات السلبية. وبدأ يتكلم فيها على فكرة تربية الصبيان، وبدأ يتكلم هنا بيقول إن عشان كده بيقول الكتاتيب مفسدة للصبيان، لأن الشيخ الكتاب اللي بيضرب الولد بالثلاث أصوات وبيعلق على المذهب المالكي ان هم قالوا ان في التأديب لا يتجاوز ثلاث اصوات، يضرب يعني ثلاث مرات، بيقول ان دوت مفسد للصبيان لان هو بيعلمه الخنوع وبيعلمه الخضوع لمعلمه. فبتقتل فيه الشجاعة وبتقتل فيه الاستقلالية بقى بلغتنا ديت، وبتقتل فيه الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني انت بتحوله الانسان خاضع ليك، يعني كأنك بتسيس دبة او بتروض دبة. فهو يرى ان التعليم الاكمل هو التعليم الشرعي، وبدأ يفرق ما بين تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ان هو ما حملهمش بقهر على الاخلاق، وانما حسن الأخلاق دي في نفوسهم ورغب فيها ودعا إليها، فبمقتضى الداعية الشرعية وبمقتضى التأدب بالشرع هم تأدبوا، فهم اللي كفوا نفسهم بنفسهم. أما التعليم الصناعي فهو يرى أنه هو مفسد للنفوس ومفسد للناس. قضية تطرح للنقاش، والمشتغل بالتعليم يبحث فيها. أنا بميل طبعا لكلام ابن خلدون، بس يعني هل بإطلاقي كده ولا محتاجين نقيده؟ بس طبعا كلامه مشاهد، يعني عملية التنميط في التعليم وفي التأديب وفي الحاجات دي كلها في الآخر بيبقى هدفها إخراج الناس على شاكلة واحدة، في حين أن تربية النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش على شاكلة واحدة، عشان كده بقيت الشخصيات زي سيدنا عمر بشدته وبقوته، وسيدنا أبو بكر بحلمه وأدبه، وسيدنا عثمان بن عفان بحيائه. كل شخصية بقيت على هيئتها، بس هذبت فيها المعاني السلبية أو المعاني الجاهلية اللي كانت عندهم في الجاهلية، وتأدبت بتأديب الشرع. مشكلة التأديب الشرعي إنه هو بيخاطب العقل، لكن فهو يعني هم ناس مكلفة أسلمت طوعا وعاقلة وبلغت رشيدة، فهل نترك الصبيان أو الأطفال يعني إلى حين ما يبلغوا بعد كده نوعظهم دينيا وهم اللي يختاروا أدب الشرع؟ إن قلت آه فأنت هتعمل جريمة في التربية، وإن قلت لأ حيلزمك إنك أنت تربيهم من صغرهم. طب ما لو ربيتهم من صغرهم هتنمطهم، الحل فكروا. قد يكون انك انت تقدر تربيهم من صغرهم على استخراج سماتهم، يعني تلاحظ سماتهم، وهنا تتحول التربية المعنى الملاحظة لا الى معنى التوجيه، انك انت بتبدأ تلاحظ سمات الولد دوت وميوله، فبتبدأ تعالج السلبي فيها وتبقي على ميوله. فهو لو عنده ميول للأدب وللفن بتتبناها وتوجهه ليها، ولو عنده ميول الى القتال والى القوة بتنميها وبتلعبوا الألعاب الرياضية اللي تصلح ليه وهكذا، فتبقى مش انت اللي وجهت ولا انت اللي نمطته. لكن السائد فينا دلوقتي ان احنا بقينا الطفل اللي لازم ليه مسار معين يمشي فيه، يلعب رياضة، يلعب باليه، يلعب معرفش كاراتيه، يلعب اي حاجة، وبحيث يبقى كده طفل متربي او طفل يعني متكامل يعني، وبيتكلم انجليزي طبعا. لكن نرجع بقى برضو للقضية ديت. فهنا فدوت الفصل اللي هو نقدر نقول الرابع والخامس، عذرا السادس، ان معاناة اهل الحضر للاحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم، ذاهبة بالمنعة منهم، إن بسبب الحياة المدنية بتبدأ النفوس تميل إلى التنميط وإلى التقليد وإلى الدعاء وإلى الراحة وترك الاستقلالية في النفوس، ويبدأ الناس كلها تبقى على نمط واحد وشكل واحد، فيدب إليهم الوهن بعد كده فلا يقوموا بشأنهم، ويفتقروا دايما إلى من يدبر لهم الأمر. هنا بيحطك في معضلة، ما أنت هو بيرى المعضلة ان هو شايفها حتمية، يعني هتمشي في الخطوات، يعني هتمشي في الخطوات، لانك انت اول ما هتبقى ملك لا محالة لازم توطد ملكك، ومش هتوطد ملكك الا بقيام نمط معين للمدنية او نمط معين للمدينة، النمط المعين ده هيقتضي لا محالة لايه التنميط. فكروني بحط لكم احد الصور اللي موجودة في بعض نسخ المخطوطة بتاعت مقدمة ابن خلدون، هو نقلها من ارسطو اللي هو الدائرة بتاعت ارسطو في السياسة، دائرة أرسطو في السياسة موجودة في أحد مخطوطاتها القديمة، ففكروني بحطها لكم. يعني إن هو بيرى إن في دورة كده للمدينة، يعني المدينة ليها لوب كده أو ليها دورة بتقفل نفسها، يعني بفكروني أحطها لكم على الجروب يعني إن شاء الله. فتعمل إيه في المشكلة ديت؟ هو ما بيحل لكش مشكلة، هو هنا مش مصلح اجتماعي، هو هنا بيحكي لك إحنا بيحصل فينا إيه، احنا بنتحول تلقائيا واحنا مش واخدين بالنا الى هذه الانماط، بنمشي دايما في المسارات ديت يعني. فدوت الفصل السادس. نعم هو ابن خلدون نبه على معنى، مثلا لما جه يتكلم على الحجاج، ادعي انها هي التربية العربية فضلت هي السائدة لغاية ما تحولنا لنظام المؤدبين الصناعيين. ايه المؤدبين الصناعيين؟ اللي هو واحد متفرغ للتأديب في الكتاب، بيتبعت له الابن الطفل فبيبدأ يعلمه. لكن السيد كان في التربية دايما ان الاب والام رامين ابنهم، يعني سايبينه في البادية بنسبة كبيرة، بيلاحظوا المعاني يوجهوه يرشدوه ينصحوه، وهو في المعتاد بيبدأ يمارس نفس سلوكيات أهله من الصيد من الزراعة من غيرها. فما كانش فيه فكرة الكتاتيب، عشان كده هو لما جه يتكلم في التعليم أيام الحجاج وبيقول إن الناس بتستغرب إن الحجاج إزاي كان معلم صبيان، فبيقول إن الناس فاكرة إن المعلم الصبيان زي اللي هما بيشوفوه اللي هو بتاع الكتاب أو بتاع المسجد. بيقول لأ، هو تعليم الصبيان كان في العصر الأول حسبة، يعني حسبة يعني ممكن يبقى إمام كبير أو عالم كبير وبيربي بيحفظ الأطفال القرآن لأنه هو حافظ للقرآن. فممكن يبقى مثلا لو تلاقي إمام زي عاصم مثلا ممكن يكون بيحفظ أطفال في الزمن بتاعه، ما عندوش مشاكل لأنه هو أحد حملة القرآن. فبيقول معنى تعليم الصبيان هنا ما كانش معنى صناعي، يعني معنى صناعي يعني ملهوش نمط معين واحد متفرغ، ده أنت حافظ القرآن أنا حافظ القرآن، أنا شيخ وأنت طبيب هتحفظ وأنا هحفظ والقضية بسيطة. فلما تحول الأمر إلى ملك في بني أمية أو في غيره بدأنا نسلك سلوك الملوك، فتلاقي الخليفة له مؤدب للصبيان، المؤدب دوت بيتبع سنن معينة في التعاليم وفي التربية، بعضها مأخوذ من كسرى وبعضها مأخوذ من الروم وبعضها مأخوذ من آداب العرب. وبعد كده والناس تتأسى بالملوك، فالأغنياء وغيرهم يحرصوا على أن يبقى فيه يعلموا أطفالهم زي ما بيتعلم الملوك مثلا، وتبدأ تظهر الوظيفة الصناعية للتأديب وللتعليم. ظهرت الوظيفة الصناعية هيظهر لها محال التنميط، لأن ليه التنميط؟ لأن في الآخر خلاص بقت صنعة، الصنعة لازم تمشي على وفق قوانين ثابتة، القوانين الثابتة مساوية للتنميط. فهذه إشكالية التاريخ دائما اللي بتحضر لنا وإحنا بنقرأ لابن خلدون، إنه هو بيقول لك هو نفع هتمشي فيه الآخر وهتمشي فيه الآخر، وشطرتك بس إنك أنت تنتبه لو أنت عايز تغير فيه. أنا رسمت لك الصورة، فشوف ما أنت عايز تغير إزاي. فمثلا لو أنت دلوقتي عايز تغير مش هتقدر تغير بالكلية النمطية اللي بقى فيها أهل المدينة، خلاص يعني مش هنتحول إلى شجعان، مش هنطلع نمسك السيوف ونقعد نتبرز في صحراء الحي العاشر مثلا أو في صحراء السويس، خلاص يعني بقت طبيعة. لكن مثلا هل تقدر تتجاوز المعنى ده في التربية، بحيث أنك أنت بتربي الطفل على مثلا على الاستقلالية في اتخاذ القرار، أو تبدأ تعلمه على ألعاب دفاعية عن النفس أو حاجات زي كده، فيبقى عنده النفس دي. والرياضة هنا كسلوك تربوي، مش بهدف انك انت بتقويه بس يعني بدنيا يعني، وانما كسلوك تربوي ان هو ازاي يقدر يدافع عن نفسه او يقدر تبقى فيه الخلق دوت مثلا موجود. ممكن لو انت خلاص، لان جزء من معالجة القضية انك انت تبقى منتبه انك انت ماشي في مسار، فابن خلدون رسم لك المسار ده، بين لك المسار ده، هو مش متدخل فيه، هو بيرصد واقع بيحكي واقع. دورك انت كمصلح او كمربي او كشخص او كفيلسوف او كغيره، عايز تغير في هذا النمط، افهم اسبابه وشوف نطاق دائرة تأثيرك ايه، وابدأ غير في هذا النطاق ده. فتقدر تربي ابنك بطريقة مختلفة مثلا، او تقدر تحاول تتغلب على بعض عقبات المدينة، او تطلع للبادية تروح تعيش في الايه في الصحراء انت كمان، احسن لنا والله. جماعة الهجرة دائرتي لا مش ملك، هو أقرب إلى الرئاسة. يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة النبي هي رئاسة دينية، لكن ملك تقدر تقول من بداية عصر سيدنا أبو بكر بدأت فكرة الخلافة تتحول إلى أقرب إلى معنى للملك. ولكن قلنا الملك هنا بمعنى اللي هو أوسع من مجرد معنى الرئاسة، وإنما معنى السلطان الواسع والإمبراطورية الصغيرة أو كده اللي بتتسع شيئا فشيئا في عصر الخلفاء الراشدين. لأن احنا خلاص فرقنا ما بين مصطلح الخلافة ومصطلح الملك، فرقنا ما بينهم كوظيفة وفرقنا ما بينهم كآلية في الاختيار أو آلية في التعيين يعني. فدوت المعنى هنا في الفصل السابع والثامن والتاسع بدأ يتكلم على فكرة الأنساب. فكرة الأنساب، وقال إن الأنساب هي اللي بيحصل بها العصبية أو القوة أو المنع أو الكلام ده كله. فطالما القضية بدأت يتكلم على الأنساب فاستطرت فيها في حقيقة النسب. فبيقول إن أحيانا في نسب بيبقى دعي. يعني إيه دعي؟ يعني هو مثلا إحنا عندنا في العرب زمان في فكرة الموالاة، مولى الموالاة ومولى العطاقة. مولى العطاقة ان انا كان عندي عبد مثلا واعتقته، العبد ده بقى حر لكن هو ما يعرفش ليه نسب ولا حاجة، فبيبقى منسوب الى عيلتي. يعني هو واخد لقب العيلة لكن هو في يعني مولى بني فلان مولاي، فبيبقى بيلقب بلقبي وبيأخذ اسم العيلة يعني. وهو مع الوقت ممكن يتقوى يعني يبدأ يبقى ليه عيلة والعيلة بتاعته تكبر وأحفاده، مع الجيل مثلا الخامس أو السادس يبقى عيلته ديت عيلة ضخمة جدا، ولكنها تبقى واخدة الشرف منين؟ من العيلة الأصلية اللي كانت ملكاء أو اللي كانت مدية. في مولى الموالاة ودولة اللي هو مثلا اللي بيسلم حديثا فبيبقى مهاجر لقومي من الأعاجم أو غيره، فبينتسب إلى قبيلة من العرب تبقى بمثابة النصرة لي وبمثابة المؤازرة لي وبمثابة القوة لي برضو، فبيبقى دخيل على، فهو بيرى ابن خلدون إن هو بيبقى دايما دخيل على النسب الأصلي، فبيبقى الشرف أو المنع في النسب الأصلي وهو نسب فرعي. بيقول الكلام دوت لأن هو مع الوقت ممكن الناس تنسى أن دوت نسبته إلى القبيلة ديت أو إلى العائلة ديت هي نسبة تبعية، فيأتي يتصدر إلى الملك أو يتصدر إلى طلب الرئاسة فالناس تفكروا بإيه بأصله، وبدأ يجيب بعض المشاهد التاريخية أو كده على بعض الناس بدأت تحاول تطلب الرئاسة في ملكهم، فالناس فكروهم قالوا لهم ده أنتوا أصلا مش نسب نقي في العائلة أو في غيره. فكلم هنا على فصل في اختلاط الأنساب كيف يقع، لأنه بيفسر لنا ظاهرة أنك أنت مع طول العهد بتتناسى حالة النقاء الأولى ديت للنسب الأكبر وتتداخل البيوت. ونفس الكلام بقى في الفصل الـ 12 والفصل الـ 13 أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه. هنا اتكلم برضو على معنى لطيف وهو معنى البيوت، ما معنى بيت بني فلان وبيت بني فلان. فبيقول أن في المدن كلمة بيت هنا ما بيبقاش لها أي معنى، بيقول بيت صلاح، بيت خير، بيت ناس طيبة. ليه؟ لأن عادة العصبية بتكون زالت في المدن لطبيعة الانصهار وطبيعة التداخل اللي بيحصل في المدن، لكن معنى البيوت بيظل محافظ على نقاءه وعلى قوته في القبائل. عشان كده معنى اللي هو بيقوله ان البيت ان البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية، يعني اللي لسه محافظين على فكرة أنسابهم وتناصر بالأسباب، ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه. يعني انت بس اسمك بيت بني فلان لكن هو في الاخر لا بيت ولا حاجة. فهو ينبه للمعنى دوت ان هو بعض الناس بيغتروا باسم العيلة فيظن ان هو له قوة او له سلطان، في حين ان هو ما له الا مكانة ادبية مع الزمن او مع غيره يعني. اخر حاجة نختم بيها هي فكرة صفحة 479 تعليقات كده سريعا نختم بيها على بعض العبارات. قال اعلم ان الله سبحانه ركب في الفصل اللي هو السابع يعني. اعلم ان الله سبحانه ركب في طبائع البشر الخير والشر كما قال تعالى وهديناه النجدين، وقال فألهمها فجورها وتقواها. والشر أقرب الخلال إليه إذا أهمل في مرعى عوائده ولم يهذبه الاقتداء بالدين. فهو هنا ابن خلدون بيبدأ يجاوب على السؤال هو ليه الناس بتتقاتل وليه الناس بتتناحر. فهنا دي نزعتين مشهورين في الفلسفة وفي علم النفس وفي غيره، إن هل الإنسان بطبعه إذا ترك وطبعه يميل إلى الخير ولا يميل إلى الشر. فهنا ابن خلدون بنظرته المتشائمة بيرى أن الشر أقرب الخلال إليه إذا أهمل في مرعى عوائده ولم يهذبه الاقتداء بالدين. نعم تقريبا في حد شكر مين في ناس طيب بيقولوا على هذا أو على ذلك الجم الغفير إلا من وفقه الله. ومن أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض على بعض. فبيرى أن هي ديت فكرة التنازع، أن الإنسان بطبعه ما لم يكن له وازع من الدين أو وازع من التربية أو وازع من السياسة ومن القوة بيميل دايما إلى التنازع وإلى الطغيان وإلى أكل أموال الناس ومد أموال اليد إلى أموال الغير. ودي نظرة في فلسفة النفوس يعني أو طبيعة النفوس. في فلسفة تانية وديت هتلاقوا في تفسير الآية بتاعته هديناه النجدين، بعض المفسرين اتكلموا فيها أن الإنسان له النزعتين، نزعة الخير ونزعة الشر، الاتنين مركبين فيه، له الروح الملكية اللي بتدعوه إلى الخير والنفس الشهوانية اللي بتدعوه إلى الشهوات والتمادي في الشهوات، والشهوات هي مفتاح الطمع إلى آخر الكلام. وإن هو بقدر ميله إلى أحد الجانبين بيقوى في جانب الشر أو بيقوى في جانب الخير. طبعا هي العملية يعني يصعب التفكيكها، لأنه زي ما قلنا برضو كشأن كل الحاجات الإنسانية ما هيش حاجة واحدة بتشتغل. وإلا فلو إنسان، لو قلنا إن إنسان خير ونشأ في بيئة شريرة أو فاسدة، ما البيئة الشريرة ممكن تؤثر عليه بالسلب والعكس صحيح، وممكن برضو يكون خير وينشأ في أو شرير وينشأ في بيئة شريرة ولكن ينصلح حاله وينقلب إلى الصلاح وينقلب إلى الخير. لكن هنا كان ابن خلدون تبنى الإجابة على ليه الناس بقى بتتقاتل فتحتاج إلى الرئاسة، أن الإنسان بطبعه أصلا يميل إلى الشر ويميل إلى الطمع. في صفحة 481 السطر الثالث قبل الفصل الثامن يعني فوق، فبيقول وإذا تبين ذلك في السكنة التي تحتاج للمدافعة والحماية فبمثل يتبين لك في كل أمر يحمل الناس عليه من نبوة أو إقامة ملك أو دعوة، إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم بالقتال عليه. تمام. فبيقول إن مفيش ناس بتنساق للغاية العظمى للملك أو النبوة أو الدعوة إلا بالقتال عليه، لابد من الاصطدام. فلما في طبائع البشر من الاستعصاء، وبيقولوا فكأنه بيرى إن مراحل الدعوة دايما، مراحل الدعوة إلى أي فكرة أو إلى أي مبدأ بيتبعها لا محالة الاقتتال، لأن النفوس هتبقى عصية على الانقياد للفكرة الأساسية، فلا محالة لابد من التحول إلى معنى الصدام لحمل الناس على الفكرة الشخص متبنيها أو النبي متبنيها. فكأنه هنا بيفسر لنا تفسير اجتماعي بغض النظر عن التفسير الديني أنه هو أمر إلهي والكلام ده كله، على أن ليه ختمت الحياة النبوية في النصف الثاني منها بالإيه؟ بالاقتتال، لأن بقيت النفوس العصية على الانقياد، فكان لابد من حملها على هذا الأمر. إذا تأملت سنن الله سبحانه وتعالى برضو في الأمم هتلاقي في ناس بتدخل في الدعوات عموما إجمالا، وفي ناس بتفضل بتعارض وبتنازع لغاية ما صاحب الدعوة ديت أو صاحب النظرية ديت أو صاحب الفكرة ديت يشتد عوده فيبدأ يحمل الناس عليها قصرا أو قهرانيا. هنا في الصفحة اللي بعديها صفحة 482 قال إذ النسب، في السطر الثالث من فوق، إذ النسب أمر وهمي لا حقيقة له. كلمة وهمي هنا يعني اعتباري، فمش وهمي يعني أمر احنا بنضحك مش خيالي يعني، وإنما أمر اعتباري. يعني أمر اعتباري يعني لا وجود له في الخارج، زي النسب كسائر النسب كلها. فلما أجي أقول العمود وراك، هل وراك دوت حاجة موجودة ولا هي نسبة العمود إليك؟ فكذلك النسب البنوة والأبوة هي أمور اعتبارية، ولكن كلمة وهمية هنا نعم هي صحيح صحيح، ولكن الكلمة مبهمة. ما معنى كلمة مبهمة؟ الإسلام انتشر بالسيف، كلمة صحيحة ولكن مبهمة. يعني مبهمة؟ هل حملنا الناس على الدخول في الدين بالسيف؟ لا. هل وطد للإسلام بالسيف؟ أمال الفتوحات دي كلها كانت إيه؟ كانوا بيعملوا إيه؟ مش هنضحك على نفسنا ولا هننكر التاريخ، ودي سنة الله سبحانه وتعالى في كل الأمة. ما فيش أمة تمكنت وقويت إلا بقوة، واللي بيدعو إلى خلاف ذلك يروح. حتى غاندي نفسه ما عرفش يكمل ما عرفش يكمل سلمية. فدي حقيقة، لكن هي كلمة مشترك يعني كلمة مجملة يعني. فإذا قيل إن إحنا كنا بنحمل الناس على الإسلام بالسيف، الإجابة لا. وإن كان في بعض الملوك حملوا الناس على الإسلام بالسيف، وده كان غلط يعني، بنغلطهم تاريخيا بنغلطهم فقهيا، لكن ما بننكرش إن ده الواقعة دي موجودة في التاريخ بتاعنا، إن في بعض الملوك كانوا بيجبروا الناس على الإسلام وحنا يعذبوهم علشان يسلموا حاجات زي كده، ده كله موجود. ولكن في الآخر هذا يخص يعني ده رأيه الشخصي أو يعني تصرفه الشخصي، لكن مش ده الدين يعني. إن كنا نقصد إن هو انتشر بالسيف بمعنى إن هو وطد للملك ووطد للدعوة ووطد للدولة في الإسلام بالسيف، فهذه واقع ما نقدرش ننكره. وأي تبريرات سذجة أو سخيفة بعد كده بأن إحنا كنا عشان مستضعفين، كلام فاضي يعني. كلام كله أن يضحك عليه العقلاء وحيضحك عليك نفسك قبل غيرك يعني، لأن كسرى وفارس مالهم ومالنا، دولت كان أولياء نعمتنا أصلا، فين الاضطهاد وفين الكلام. فانزل كم سطر كده بعديها، السطر الثالث من تحت في الفقرة ديت، بيقول لك النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر. بمعنى أن النسب إذا خرج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة الوهم فيه عن النفس، وانتفت النعرة التي تحمل عليها العصبية، فلا منفعة فيه حينئذ. يعني بيقول يعني أنت لما تعرف أن فلان بينتمي إليك في الجد العاشر، فهنا ساعتها بقى علم يضر ولا ينفع. ليه؟ لأنه هو كأن ابن خلدون يرى أن وظيفة النسب الأكبر، طبعا احنا كدينيين يعني أو كناس مشتغلين بالشريعة، من ضمن هدف النسب صلة الأرحام والميراث وغيرها من الأحكام الفقهية يعني. لكن هو الراجل بيتكلم هنا بمنظور اجتماعي أو منظور تاريخي، فبيقول النسب وظيفته الحقيقية التناصر. فإذا خرج عن العصبية، والتناصر يكون بالعصبية والعصبية تكون بالقرب، فإذا بعيدنا وبقى الجد العاشر والجد الحداشر وابن خالة عم تابويا تمام، بيقول يبقى ساعتها هيبقى النسب علم لا يضر، علم لا ينفع وجهالة لا تضر. فدوت معنى العبارة. لا على حد العصبية، يعني انك انت لا تشعر ان ده ينتمي اليك ولا تنتمي اليه. فده المعنى بتاعه. فدي الفقرة اخر فقرة نعلق عليها، يعني هتلاقي مصرح بيها في صفحة 488. وقد بينا أن ثمرة الأنساب وفائدتها إنما هي العصبية للنعرة، بيقول دي وظيفتها، والتناصر للنعرة الاهتمام. هنا في تعليق أخير بيغلط فيه ابن رشد الحفيد، بيعلق عليه في كتاب الخطابة، فبيقول إن ابن رشد يعني عرف الحسب هو أن يكون من قوم قديم نزلهم بالمدينة، قديم نزلهم بالمدينة. يعني بيقول إن ابن رشد عرف الحسب إن في إن الحسب دوت هو العيلة الأولانية اللي سكنت في المدينة ديت أو اللي نزلت في المدينة دي، فبيقول ده جهل منه بوظيفة الأنساب ووظيفة العصبية اللي في الأنساب. فبيقول إن الحسب مش بالقدم، مش بالأسبقية ولا بالأقدمية، وإنما بالقوة وبالتناصر. وبيعلق على كده تعليق لطيف، يعني بيقول إلا أن ابن رشد ربي في جيل وبلد لم يمارس العصبية ولا أنس أحواله. فبيقول هو علشان هو مدني أصلا فهو مش فاهم وظيفة النسب، فعلشان كده لما جه فسروا بالنسب بالحسب اللي هو شايفه. الحسب اللي هو شايفه ان العائلة الفلانة دولت من احفاد سيدنا عمر، مش احفاد سيدنا عمر، جميل، بس في الاخر هل ليهم عصبية وقوة؟ فبيقول ان ابن رشد بسبب ان هو تربيته تربية مدنية يعني، فما قدرش ينتبه للمعنى اللي قامت عليه فكرة الأنساب. دي كانت رحلة كده سريعة مع الكم فصل اللي احنا عدينا عليهم سريعا. يبقى هو بيبدأ يدينا تفسير لدورة حضارة الأمم يعني، فنلخص كده اللي احنا قلناه، ان هو بدأ بيقول ان الإنسان مدني بطبعه فبيجتمع، اجتماعه بيحتاج الى عصبية للتناصر، العصبية تقتضي رئاسة، الرئاسة تقتضي ملك، الملك يكون لأربع أجيال في العادة، ثم يبدأ في الانحدار، وإن هو بداية كل حضارة بتكون عادة بداية وحشية أو بداية بدوية، ثم تأخذ في أسباب الرفاهية وأسباب الاستقرار حتى تأمن إلى المدينة وتأمن إلى العمران وتأمن إلى الاجتماع بتاعها، ثم يدب إليها الوهن وتدب إليها أمراض المدن من قلة الشجاعة وقلة المروءة وقلة النخوة والحاجات دي كلها. فبعد كده يتبع ذلك الضعف والانهيار، فتأتي أمة وحشية تانية أو أمة بدوية تانية فتبدأ تنازعها في هذا الملك وتسلبها منه، فإما أن هو يحتويها الملك الأول، وإما أن هو يكون في حالة الاحتضار فتغلبه أو كده. وده بيفسر لنا تعاقب كثير من الملوك وتعاقب كثير من الأحوال. هيديك تفسير لحاجة صغيرة بس ننبه عليها، انك انت لما تعرف تاريخنا، هو تاريخنا كله ناس عمالة تحارب بعضها، تمام، بل ندعي ان ده تاريخ البشرية. التاريخ البشرية ان دولة بتشيل دولة، وأمة بتجيب أمة، وقبيلة بتجيب قبيلة، وحتى مع وجود الغطاء القشرة الرقيقة اللي اسمها الخلافة مثلا في زمان ما أو كده، لكن ده لا ينفي، هتلاقي تحت كم الملوك والسلاطين اللي عمالين يتعاقبوا ويجوا وراء بعض، كان في غاية الكثرة. بعضهم نسله يمتد 100 سنة و 200 سنة دولة أيوبية أو دولة إخشيدية أو دولة طولونية أو دولة غيرها، وبعضه كان بيبقى سريع المجيء وسريع الزوال. ودوت بيرجعوا للحركية اللي هو شايفها ديت، ان هو انها حتمية عمالة تمشي كده، مدن تضعف يطلع الناس محافظة على مبادئ فطرية فتبدأ تنازعها في هذا الامر وتغلبها فتاخد منها هذه الامور. هل مع تطور النظام العالمي ووجود ان فكرة القبيلة بدأت تتلاشى وفكرة العصبية والأنساب خصوصا عند الغرب بدأت تتلاشى، هل هذه النظرية لا تزال صالحة للفهم والتطبيق أم لا؟ خدوا بالكم من حاجة، إن دايما الإنسان أسير واقعه، يعني هو بيرى لما بيعيش في واقع بيرى أن الواقع بتاعه دوت كأنه لا في الوجود سواء، ليس في الوجود سواء، لأنك أنت وعيت على الدنيا والواقع ده قائم في حياتك، في حين أنك أنت لو تأملت الواقع ده عمره كم؟ بالكتير قوي 80 سنة. الواقع بالنظام اللي احنا بنحيا فيه دوت، النظام العالمي اللي احنا بنحيا فيه، هو عمره في الاخر 80 سنة. ففي الاخر هو احد الحقب، يعني ما هوش نهاية التاريخ ولا هو بداية التاريخ ولا هو اي حاجة، هو مرحلة من مراحل التاريخ. فسؤال لبحثكم ولنظركم ولتفكيركم، هل الصورة اللي ابن خلدون تبناها لحركة المجتمعات وتبادل الحضارات وتبادل الأمم دوت صورة متصور بقائها ومتصور انها مستمرة النظرية ديت في تفسيره لحركة المجتمعات وانهيارها وقيمها، ولا عفى عليها الزمن باندثار فكرة القبيلة والعصبية اذا ادعينا انها اندثرت يعني، أو إذا أو إن كانت باقية فهي مسلوبة الأمر أو الشوكة أو غيره، وهل هي فعلا مسلوبة ولا ما في اليمن وما في العراق وما في غيرها من المناطق ظهرت في لحظة معينة فائدة لهذه العصبية، وهل العصبية ممكن تتبدل بعصبية حزبية وعصبية جماعية، يعني مش عصبية نسب إن احنا نعمل اتحاد مشجعي مسجد الأزهر تمام ونبقى متعصبين لهذه العصبية وتبقى دايرة كبيرة، فالدايرة ديت هي بعد كده تبقى عصبيتنا اللي بيها التناصر وبيها التلاحم، يعني هل هي منحصرة فقط في معنى النسب؟ لما تنسوش ان هو فسرها اصلا بالحاجة الطبيعية انك انت بتنتمي الى جماعة عشان تعرف تحافظ على نفسك وتحمي نفسك، فبالتالي هو رأى ان الطبيعي فقط ان دايما التحامي والتناصر بيكون بالنسب، لكن اقرأ الفصل اللي هو اتكلم فيه على الموالي واتكلم فيه على المعنى دوت، انه هو القضية مش قضية نسب، فيوم ما انا كانت النصرة بتحصل لي بمجرد موالاتها هؤلاء القوم بقيت انصرهم وبقيت نصرهم وبقى شرفهم من شرفي ونصرتهم من ايه من نصرتي، فبالتالي المعنى اكثر حركية يعني او اكثر مرونة، يعني يستطيع انه هو يعاد صياغته ويعاد تشكيله في أزمنة أخرى أو في واقع مختلف. فهو سؤال للبحث والنظر، يعني انظروا فيه وتأملوا وتفلسفوا ومصمصوا شفايفكم وتأملوا في هذا المعنى، لأن أحيانا الأشياء بتأخذ فقط مسمى جديد. ونطرحها ليكم، اللي عايز يشاركنا فيها على الجروب يكتب رؤيته أو فلسفته، اللي عايز يحتفظ بيها لنفسه يحتفظ بيها لنفسه، ولكن حبينا نطرحها كدعوة للنظر في تاريخنا المعاصر عشان ما نبقاش أسير النظر. هو ابن خلدون طلع نفسه كده من التاريخ وبص عليه كشريط، فأنت عامل زيه وبص على الواقع بتاعنا، مش هنطول عليكم أكتر من كده ونصلي العشاء. ممكن لو انت شايف ان دي اجابه ماشي خلاص. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.